بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني الكرام، نسأل الله العظيم الكريم رب العرش العظيم أن يجدد على الأمة أيام السعد والنصر، وأن يعقبها جل جلاله فرحة مستمرة، وأن يصنع لها سبحانه وتعالى بكرمه وجوده لها في حاضرها ومستقبلها من الخير فوق ما ترجو، ويصرف عنها من الشر فوق ما تحذر. وهذه الأمة أمة ولود، ليست أمة عقيمة، ولله الحمد والمنة. فهي تلد في كل لحظة رجالها وأبطالها الذين يعيدون مجدها وسؤددها، يعيدونها إلى موقعها اللائق بها. وهذا وعد من الله جل جلاله أن يبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، ويتولى الله جل جلاله إحياء قلوب قد غفلت فترجع إلى الجادة مرة أخرى. مهما أحكم أعداء الله القبض على عباد الله، إلا أن الله تعالى له عوائد وهو بر الرحيم. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن الله تعالى له سنة لا تتغير ولا تتبدل، فإن الله تعالى كرمه وجوده لا يحده حد، لا يحده حد ولا يصده صاد. وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. فمن كان يخاف ممن يحسب على الصالحين على الإسلام فعليه أن يراجع إسلامه الذي في قلبه. فدين الله حكم الله من فوق سبع سماوات أنه لا يهزم أبدا، وأن كل من يتعرض لدين الله تلحقه اللعنة والمهانة والذلة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وإنه حينما يتخلى الناس عن نصرة دين الله ليس معناه أن دين الله ضاع أبدا، دين الله لا يضيع، إنما يضيع من ضيع دين الله. فإن الله تعالى بحكمته وحكمه إذا القوم تخلوا عن دين الله أن ينصروه، ونصروا بطونهم وجيوبهم وفروجهم وأصبحوا كالدواب لا فرق بينهم وبين مواشيهم، نقل الله شريعته لأناس هم أهل لها. ولو كانوا أهل بدو وبدائيين فهذه معايير عند الله لا مكان لها. إن أكرمكم عند الله ليس أغناكم ولا أنسبكم ولا أحسبكم ولا أجملكم ولا أقواكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فأي خيبة وأسف على أناس يعرض لهم وعليهم دين الله فيولون الأدبار. يعرض عليهم أعظم مشروع نزل على الأرض وتجارة مع الله، ويزهدون بها ويعاملون سبحان الله العظيم جهات ضالة ظالمة تائهة ليس لها عند الله وزن. كما قال تعالى: بئس للظالمين، بئس للظالمين بدلا. إخواني الكرام، وعلى عجالة، الأمر الثاني في هذا الوقت خاصة، وهو من وقت طويل، وآلة العدو التي يفري بها ويعتقل بها ويصل بها إلى أقصى نقطة يستطيع أن يصلها وكان لا يحلم بها ليست الآلة العسكرية، فالآلة العسكرية إنما هي آلة عند هذه الوسيلة الأخرى، هي آلة تأتي في الدرجة الثانية بعد ما تمهد لها الآلة الأولى الطريق وتؤمنها على مسيرتها. ما هي الآلة التي يحترف العدو استعمالها ويروج لنفسه بها ويروج لمعاداة أولياء الله بها؟ إنها وسائل الإعلام، هذه الوسائل التي أصبحت في بيوتنا مشرعة اليوم، كل يوم يكر العدو علينا منها. اليوم يجلب في قلوب عباد الله ويستخدم خط الإرجاف زيادة على الخطوط الأخرى، وقد قال الله عن المرجفين أنهم ملعونين: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أغلب الناس اليوم مهزومين في بيوتهم، اعتقلوا في بيوتهم، قلبت عليهم الموازين، واليوم يطالعنا أعداء الله في إرجاف عجيب، في عجيب على الذين هم تعودوا هذه الأساليب الذي يسمعونها من عدوها ويركعون لها ويقبلونها بقضها وقضيضها. أرجفوا بالناس قبل ما يقارب شهر وطلبوا منهم أن يتركون منازلهم وبلادهم وبلاد الإسلام ليحتضنهم الكفر، ولبى من هذه البلاد ما يقارب 5 ملايين نسمة في خلال أسبوع 20 يوم تقريبا. وصدق الله إذ يقول: وفيكم سماعون لهم. وهؤلاء والله ما عرفوا من دين الله ما به أقل شيء، يحافظون على بقية دينه، ذهبوا لبلاد الكفر تعدهم وتمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، بحياة آمنة رافية ورفاهية وظل، وعدوهم بالتموين والجنسية وغيرها. من الذي وعدهم؟ أعداؤهم، وهم بعيدون العدو اللدود، فكيف وهم بين أحضانه ويذهبون بعوائل؟ هكذا يكون الضحايا بهذه الكثرة. واستغنى الله والله غني حميد. وتقرأ فيهم قول الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. يذهب 5 ملايين من بلاد الشام ويستخلف الله غيرهم، ليس كعددهم، لأنهم هم بعددهم لا يسوون شيء، لكن يستخلف الله بالكيف، فيذهب آلاف من الناس عند الله لا يسوون شيء، ويأتي الله برجل أعجمي له منزلة عند الله مكان هؤلاء، يقيم بهم شرعه ويكسر بهم أنف عدوه. سبحان الله العظيم، صنيعة الإعلام خطيرة جدا. اليوم يصنع من نفسه قرارات ونبوءات بأن روسيا حضرت، هذه روسيا الدب الأبيض الشيوعي أتى بأساطيله وخبرته ويأتي بالبرية ليقارع دولة الإسلام. أنتم لا تعرفون تاريخه مع الرجال قبل سنين طويلة، ما يقارب 20 سنة. كيف إخواننا في أفغانستان مرغوا وجهها في التراب ومسحوا بها التراب من شرقها لغربها؟ وأفغانستان لما دخلتها روسيا وهي بأعظم قوتها وتماسكها، وهي جمهورية متماسكة، وأصبحت شذر مذر بعد أفغانستان ومعها كل آلياتها، ولكن لما وقفت لهم العقيدة في قلوب أناس بدوا بعضهم لا يعرف القراءة والكتابة، لكن انتهضت العقيدة وجابه الدبابات والمجنزرات السماء التي لا تهدى بهذه الطائرات المعقدة الجديدة الحديثة، واجهوهم بإيش؟ بأسباب هم لا يستطيعون إلا بها، بالبوكشن والعصا والحجر وبعض الأسلحة الخفيفة. بدأت المعركة بين الروس والأفغان بهذه الطريقة، وكانوا الإخوة في أفغانستان لا يعرفون استخدام الأسلحة الحديثة أبدا، فهم يحرقونها، كل غنيمة يحرقونها، ما يستطيعون استعمالها ولا يتركونها للعدو. وهكذا الله يعلمهم، فأصبحوا يستخدمون كل آليات العدو بعد ذلك ويواجهونها بها. وما النصر إلا من عند الله. الذي لا يقرأ الماضي لن يتعلم من الحاضر والمستقبل. هذه روسيا، والله لن يهزموننا إلا بذنوبنا، والله لن يتمكنون منا إلا بذنوبنا التي تعج بالليل والنار في بيوتنا، ولن نستفيق والله ما نضر الله شيئا. وما زال كثير سادرا في غيه متمسكا بأسنانه عاضا بنواجذه على هذه الدشوش التي كل يوم تستقبل وتستنطر غضب الله وسخطه على هالبيوت. وما حلم أعداء الله بمثل ما حلموا بذلك، كما قالوا: كأس وغانية تفعل بالمسلمين ما لم يفعله مئة مدفع. كثيرا من بيوت المسلمين سكارى بهذا الجهاز، ما زالوا يتابعون التمثيليات والمسلسلات والإخباريات الهابطة، ويعطون مهج قلبهم لهذا الجهاز، وتكلمهم بالليل والنهار والله ما يفهمون. ليش؟ لأن الله يقول وقوله الحق. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اسألوا الإخوة الذين أخرجوا الدشوش من بيوتهم كيف أصبحت حياتهم وكيف كانت عيشة أبنائهم بعد ذلك. اسألوا اللي عنده دش وأخرجه، اسألوا كيف تعيش، كيف حياتك الآن. أنا أعرف عدة إخوة هنا أخرجوا الدشوش يبكون دما على ماضيهم، لو ما يأتي أقل ما يكون أنك انقطعت موارد الشر، ومن أقل ما يكون أن أبنائك طهرت مسامعهم وأبصارهم ونظفت قلوبهم عن هذه المزالق الخطرة. يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. إذن نحن لا نستطيع أن نتكلم أبدا حتى نحارب العدو الداخلي الموجود عندنا، هذا الذي أرجف بالناس حتى أصبح الرجل لا يستحي في بيته يقول يعظم أعداء الله ويكبر قدر أعداء الله. الله يقول عنهم شر البرية، وهو يقول روسيا بكل ما تحمل من فم، وما يستحي من الله. لا يعظم الله طرفة عين، ما يعظم الله، ويكبر أعداء الله في قلوب أبنائه، ويخبر أنهم يملكون من التكنولوجيا ما يرون الذرة تمشي، ويحققون أهدافهم من مسافات عالية وبعيدة. أين الله يا عبد الله، يا عدو نفسك؟ أين الله؟ أين الله من تعظيمك هذا؟ ما تحفظ آية من كتاب الله فيها تعظيم الله؟ ألا تعلم ماذا قال الله عن نفسه الكريمة؟ ما تعرف. لذلك الله يقول الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تسأل به الجهال. ومن تورط في تعظيم المخلوق أصيب بإيش؟ بابتعاده عن الخالق وعدم معرفته له. ومن عظم الخالق هان في عينه المخلوق. صلى الله العظيم أن يكسرهم في هذه البلاد ويثنيهم، وأسأل الله أن يجعل عددهم وعددهم غنيمة باردة للمجاهدين. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك وتوفيض أمرنا إليك. اللهم نبرأ من حولنا وقوتنا يا رب العالمين. اللهم نستغفرك من كل ذنب يتسلط به علينا أعداؤنا يا رب العالمين. اللهم رنا بهم ما تشفي منه صدور المؤمنين. اللهم أنهم خلق من خلقك ونواصيهم بيده، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنهم أحقر من أن يذكروا في جنابك يا رب العالمين، أنت حسبنا من دونهم ونعم المولى أنت ونعم النصير. اللهم اجعل في هزيمتهم عبرة لكل معتبر، واجعل في تجمعهم سبب هلاكهم، واجعلهم غنيمة باردة للمسلمين. اللهم اجعل اجتماعهم سببا لنصرة المسلمين في كل مكان وعزهم. اللهم عليك بجيوش الردة يا رب العالمين، اللهم عليك بالمنافقين الذين يوالون أعدائك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بكل من جلس ومد يده مع أعدائك يا رب العالمين، اكفناهم بما تشاء من الأقربين والأبعدين، ظاهرين والمستترين، تراهم ولا نراهم، وتعلم مكانهم وتسمع كلامهم ولا نراهم، لكن أنت حسبنا من دونهم ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.